يعني غير رجليه. واما هذه يحرف بالدرداء فانهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، كان يصلي يعني اماما بالناس ثم وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العنت بلعنه الله، بارك بلعنه الله، بارك بلعنه الله ثلاث مرات، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. فاخبرها لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم النبي راوا النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده امامه يعني في الصلاه، فقل يا رسول الله رايناك تفعل شيئا في الصلاه لم تكن تفعل، طلعن الشيطان يعني صوت مرتفع سمعه الصحابه كذا يقول له اعوذ بالله من شر الله، فقال هذا ابليس عدو الله على نفس الابليس وهو راس الشياطين، يعني اتاني بشعله من النار فضعف وجهي ضعف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي استعاذ بالله ثلاثا، هو المعنى هو اعاذة الله استعاذ به يقول لم يستعذ، يقول ف يعني بسط الي يده فخبطه النبي وخنقه، فجاء النبي خنقه، خنقه الذي نفس محمد بيده، يعني لو شئت يعني اخذته وربطته في سارية من سواري المسجد سلسله ويحبسه، فاصبح يلعب به صبيان المدينه، يقول كان بقي للصبح وكان صبيان المدينه من صغارهم يعني ياتون يلعبون به وهو موثق موجود في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لفعت دعوة أخي سليمان وتركته. فهذا الذي الحديث فيه فوائد عظيمة، وهو يعني عداوة الشيطان لأهل الإيمان على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، ولم يسلم من عداوة الشيطان، وأن الطريق إلى الحمام إنما هي باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله، وقول النبي له ألعنك بلعنة الله، وذلك أن الله لعن الإبليس، ولعنه أصل اللعن هو الطرد والإبعاد في لغة العرب، هو الطرد والإبعاد، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى لعنه يعني طرده وأبعده من رحمته طرد أبدي ليس له نهاية. قال فاخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يومك، وإن عليك اللعنة إلى يومك، فلعنه الله تبارك وتعالى هذا لعن الراقي إلى يوم الدين، ثم لعنه الله تبارك وتعالى يعني لعنا آخر وهو إبعاده وطرده إلى النار مخلدا فيها مع كل من اتبعه، كما قال تبارك وتعالى فكتبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخكم، يعني لن انقذكم من النار، المصرخ اللي هو منقذ الصريخ، يعني من اتاه الصريخ صارخ يعني يصرخ له يصرخ ويستغيث به يغيثه، يقول لهم لا تستطيعون إغاثتي ولا أستطيع فهم كلهم فيه، ما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، فكلهم فيه. فإبليس ملعون بلعنة الله تبارك وتعالى أبدا، ولذلك النبي قال ولعنة بلعنة الله، يعني لعنة الله التي يعني جعلها الله عليه، يعني يقول على عنك بهذه اللعنة، ثم استعاذ بالله منه قال اعوذ بالله، ثم ان الله تبارك وتعالى اقدر النبي عليه اقدره عليه وصنع به هذا الصنيع وحبسه وغثه، فرده الله تبارك وتعالى خاسرا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي من اجله يعني الامام النووي قال يجوز لعن الشيطان في الصلاة والاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه، وجواز العمل القليل هذا فيما لو تصدى الشيطان لأحد أفراد الناس مثل هذا النحو، وأظن الله تعالى أن الشيطان لا يتصدى على هذه الصورة يعني لأفراد الناس من المؤمنين، لأن هم أقل من هذا وأهون من هذا، فإنه بوسوسته